فنحن ننكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس. فذكر أول ما ذكر فقال إذا لقيته فسلم عليه. فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزين بهذا الزي لا يتبادر ولا يكون في ذلك إطلاقا أن هذا الذي مر بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق، فإنما تظنه واحد من أولئك الكفار جورج أو أنتون جورج أو نحو ذلك، فلا تندفع بإلقاء الكلام عليه، وذلك من واجبي عليك لأنك مسلم وهو مسلم، لكن الفرق أنه هو ضيع شخصيته المسلمة بلباسه هذا لباس الكفار فمنع رحمة الله عنه. أقول هذا لأنكم تذكرون من شرحت لكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم فهو كأنه يقول بالتعبير الثاني اسم الله عليه، يعني أنت محاط بسم الله السلام. فهو بسبب إضاعته لشخصية المسلمة احترم وافتقد هذه النعمة التي خص الله بها عباده المسلمين. وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتجابر، لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم كثير من الناس خاصين العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أطباعهم بل وفي قلوبهم، ليس الأمر كذلك. الظواهر لها تأثير في الظواهر، هذا ثابت في نصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس النظر، وحس لي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان الذي يقول في آخره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هو القلب. فلباس الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد، وهذا اللباس يؤثر في قلب لابسه ويطبعه بطابع أولئك الناس الذين لبس هو لباسهم. وهنا أريد أن أهتبلها فرصة قبل أن توسع بالموضوع أكثر، أريد أن أفتح النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في انحلال وانحلال. لقد ظهرت الآن ظاهرة غريبة جدا عمت كثيرا من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشبه الهلال أو ربع قوس بالأحرف الإفرنجية، وكثير منها مصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأبطال زعموا من الملاكمين أو المصارعين وما شابه ذلك. وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم يصلي بين يدي الشاب وأعرفه يصلي وحاضر على الصلاة كل قميص من صور أمام وقلب والجنجال حسب الصوت تبع بهذا الطابع. وما هذه الصور؟ صور رجل يسبح، وهذا الشاب اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان اللغة العربية، هو الشورت، يعني هو لم لا يستر إلا الشوقتين بل لا يسترهما لأنه يزكمهما. فأنا أصلي وبين يدي هذه الصور، فهذه غفلة كبيرة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل بالإسلام. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير ثم هم يبتعدون عن الإسلام وغيرهم وغيرهم. فأين الاعتداد بالعيزة الإسلامية والتفكير المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا؟ حجب دعوة سيدنا العجب إنسان يلبس قميص فيه زنبي مصور، فما حلاوة هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريب علينا نحن أن نتأسى وأن نصدر به. هذا معناه أن المسلمين لم يعودوا يعرفون قيمة التصبر والكفار. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسبع وسطه ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وزاد ذلك بيانا قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على ديننا وعلى شخصيتنا المسلمة أن لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن أن يشك فيه إنسان متجرد عن اتباع الهوى، أن وضع قبعة هذه على الرأس هو إضاعة لهذا المسلم لشخصيته وانخلاء منه من هذا المجتمع الإسلامي، إذا كان بقي لهذا المجتمع ما يستحق أن يسمى بأنه مجتمع إسلامي. ولعل من المفيد أن أذكر لكم خلاصة قصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار، فبالأحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مرة في قطار إلى مضايا فسمعت مع قسيس ناروني لبناني، وجرى بيني وبين النقاش طويل نفس الأرض بقدري، لكنه الرجل أنكر على المسلمين تشددهم في نصر اللباس وتحريم البرنيطة، وكان يتشددهم أن أنكروا على مصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه لنفسه اسم المصطفى، فوضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين لماذا أنكروا عليه وضع برنيطة، وضعه البرنيطة أو فرضه على الشعب التركي لاسم البرنيطة. وللآن مع الأسف يعيش بكثير من الإفراط في هذا الزي السابق. فلا تصل في هذه المسألة، وكما قلت أريد أن أقدم إليكم العبرة من هذه المناقشة. هو يقول إن هذا اللباس عالمي، فما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا اللباس؟ قلت له إذا وهو كما تفهمون من وصفي إياه بأنه قسيس ماروني، الماروني يلبس هذا يسموه الطويل الأسود، تربوي الطويل الأسود، هذا خاص بالمارونيين هؤلاء. قلت له إذا لا بأس عليك من أن تنجئ هذه القلايسوة السوداء وتضع بدلها العمام البيضاء على الشروط الأحمر، وهو لا يجد السوداء بطبيعة الحال فبيكمل زيه بصير إيه مسلم. أول ما قلت له هذا قال لا نفر من هذا، أنا شاهد. قلت له لبا قال نحن ما نجد نحن رجال دين، فأخذته من هذه الكلمة. قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معزى المسلمين وبينكم معشر النصارى، أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة، منها أن لهم لباس النصارى، فأنت لماذا قررت من أن تتشبه الإسلام لأنك تريد أن تحافظ على شخصيتك النصرانية؟ نحن كل مسلم عندنا، أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم عندنا، يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا، ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تشبه المسلم، كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم، مسلم شيخ مسلم الذي هو رجل عنده، وإنما لأي مسلم لا يجوز أن تشبه المسلم. فإذا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي، موضوع علمي نفسي دقيق جدا. وعلماء الفلسفة والاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها، بمحافظتها على لغتها، بمحافظتها على تاريخها. المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يخسرون ويضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. فالتشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. فضربت لكم مثلا خلاصة البرنيطة من ذي الدرجة وضع العقدة هذه التي يسمونها الجراثيم. هذه ما المقصود منها يا شراء؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الزي الكافر نقله الكفار حينما تحل بلادنا، فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناهم وشبهنا به. وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت اللي يبيعه هذا المجرد وغطاء التعبير أن يقف أمام المرآة ويضيع كذا دقائق من الساعات حتى يزينها، ثم هو يتضايق تعلم كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بالباس هذا يبنطلون أم غيره. فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التصبح فقط، ولكن لا أرجع الإنسان أن هذا الذي يلبس الجراسيس تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه لوضع البرنيطة. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني صوم كانوا يقولون أن هذا الذي وضع البرنيطة على رأسه معناه وضع الغطاء انتهى الأمر، يعني أعلن أن الرجل ليس مسلما. ثم ننزل إلى مراتب أخرى. هذا اللباس الذي يشتري به جماهير الشباب يلبسوا اليوم يلبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون الذي ملاحق المتجاهين هؤلاء بالموضات اللي يسموها، ثم جبنا موضة في مخنا رازمي وراها، مما يذكرني بنفسي كان الكفار في النساء فأصبح الكفار في الرجال. فرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض، قال له وين يا أخي ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أعوذ بالغيث في ذراعه، قال له يا أبن ما تطلع مولى جديد من شر السبيل غيره. فأصبحت المولى وتجددها مو بس خاصة بالنساء مع الأسف حتى في الشباب. هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم، وليس هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم. أخيرا المراتب لا تنحصر إطلاقا، لكن حتى المسلم أن يحاسب نفسه ليعلم أن التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد فهو تشبه. على أن هناك مرتبة أخرى إذا ما تذكرها المسلم أعتقد فينا ذلك لم يبقى هناك ضرورة بمثل ذات الطلب الذي يطلب تفصيل التذبع ومراسل درجات. ذلك هو تقصد مخالفة الكافر، التذبع أن تفعل فعل الكافر، وهذا كما رأيتم مراسل درجات. لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالفة الكفار، حتى في شيء ليس من ملكك ولا من طوعك. ذلك ما أفادنا إياه رسول الله صلى الله عليه في حديث البخاري، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالقوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم إذا ما شابت شعورهم فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم لشعوركم. الإنسان يصيب سنة الله في خلقه ولا تنزل سنة الله تبديلا. لا فرق بين مسلم وكافر، بين صالح وطالح، كلهم لا بد من يمر في هذا الطريق وهو السيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد شابك من أعلم، ولو أن الشهيد لم يعلم لحيته عليه الصلاة والسلام. فمع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره. لماذا؟ ليخالف اليهود النصارى الذين لا يصبغون شعرهم. إذن نحن لسنا منهيين فقط عن التشكل الكفار، بل نحن مأمورون بأن نقصد مخالفتهم. أي إذا لم يكن لذلك فعلينا فقط أن نلبس غير ذلك، وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياة الكفار. وهذا كما قلت لكم الآن فليس أمرا عبدا، الظواهر يؤثر في البواطن، كان خيرا غير وإن كان خيرا فقط. العند لهذا القدر الكفار، والحمد لله رب العالمين. ولذلك حديثهم يسمعون شيئا، المتبرمتون يصلون المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على أرجلهم. يا أحد إلى سؤال حول الموضوع السابق، لا هذا الموضوع السابق صدق. العمائم هو لباس من لباس العرب، أما لبسه كعادة عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة عربية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع أن الصلاة من الإمام الحب والشبابي صلاة من الإمامة، فهو من أجزاء العرب ولا يزالون يستعملونها، ولكن لا يظنن ظن أن هذه الإمامة هي هذه التي تصور على الرأي طبقات ودرجات ولكل درجة علو في الجبن درجة، هذا الشيء لا أصل له. الإمامة هو هذه الخطة اللي نضعها على رؤوسنا نطورها أحيانا من البرد أو من الحر وهكذا. والسلام عليكم.